إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم مصرع كليوباترا. لقد آل التكاشف والتواصي بما توحي الكرامة والإباء. تعال إلى جماعتنا، فإنا جنود الحق يجمعنا لواء. أخي هذا أثيني، وخلي ذاك مقدوني، كلا الخلين للحق كما أدعوه يدعوني. كلا الخلين ذو جد بأرض النيل مدفوني. فدينا الوطن الغالية بالجنس وبالدين، ولا نخضع للبأس ولا نخدع باللين. الملكة لا برحت مملكة ودهام مجد المملكة. كاهن الملك، سادتي، هل سمعتم رنة الصوت في جوانب قصري؟ هم رعايا مليكتي. ليت شعري، ألخير تجمعوا أم لشر؟ الجماهير يا مليكة بالشط يموجون في حبور وبشر، سرهم ما لقيت في أكتيوم من ظهور على العدو ونصر. لا يقولون أو يعيدون إلا نبأ بات في المدينة يسر. يا لإفك الرجال، ماذا أداعوا؟ كذب ما رووا صراح لعمري. أيها السادة، اسمعوا خبر الحرب وأمر القتال فيها وأمري. بين أنطونيو وأكتافا يوم عبقري يسير في كل عصر، أخذت فيه كل ذات شراع أهبة الحرب واستعدت لشر. كنت في مركبي وبين جنودي أزن الحرب والأمور بفكر. قلت روما تصدعت، فترى شطرا من القوم في عداوة شطري. بطلاها تقاسم الفلك والجيش وشب الوغى ببحر وبر. وإذا فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب التجر. فتأملت حالتي مليا، وتدبرت أمر صحوي وسكري، وتبينت أن روما إذا زالت عن البحر لم يسد فيه غيري. كنت في عاصف سللت شراعي منه فانسلت البوارج إثري. خلصت من رحى القتال ومما يلحق السفن من دمار وأسر، فنسيت الهوى ونصرة أنطونيوس حتى غدرته شر غدر. علم الله قد خذلت حبيبي وأبا صبيتي وعوني وذخري، والذي ضيع العروش وضح في سبيلي بألف قطر بقطر. أبي أنوبيس، أرجو. بل تأمرين مطاعة. هذا مقام صلاتي وهيكلي للضراع، فادخل وصل لأجلي فمنك ترجى الشفاعة. سيدتي، جئتك بالأخبار. لقد جرت بسعدك الجواري، انتصرت جنودنا الضواري تحت لواء البطل المغواري، قيصر أنطونيو على آثار. يا فرحا، ما أعظم البشارة، حلت على أكتافيو الخسارة. ملكتي، هل تسمعين صوت بوق وهتاف؟ أقبل. هو ذا يبنو أتى والله. مولاتي ترجل. عندي لك اليوم يا دنيا يا أخبار. عجل فديتك. لا لا بد من ثمن. كرائم المال. مال المال مقدار. ردي على هامة الغارة التي سلبت، فقبلة منك تعلوها هي الغار. اليوم تعلم روما أن ضرتها تقلد الغار من تهوى وتختار. أنطونيو سيدي، هل نحن في حلم؟ أسالم أنت؟ لا أسر ولا عار. أسر؟ وهمت كليوباترا، أتظفر بأيدي الكمات وفي كفي أظفار. الحرب تعلم والأيام تشهد لي أني شديد على الأقران جبار. لو كنت شاهدتي والحرب جارفة والصف تحتي بعد الصف ينهار، قد جن تحتي جوادي فهو عاصفة، وجن نصلي بكفي فهو إعصار. رأيت حملة صدق غير كاذبة، لا السيل يحملها يوما ولا النار. وما وجدت لأكتافيو وقادته ريحا، ولم أتبين أي تنسار. ومالت الشمس أو كادت، فراجعني شوق إليك قديم الداء سوار. حتى رجعت، ولو أني طردتهم لبات أكتاف عندي وانقضى الثار. تركتهم لغد؟ هذه مجازفة. غد غيوب وأسرار وأقدار. كليوباترا بحبيك من التأنيب خلينا، لقد سقت وقوادي إليك النصر فاجزينا. مري بالكاس والطاس وبالندمان تسقينا، وقول الشعر علويا كما كنت تقولين. غدا نستأنف الحرب ونطويها ميادينا. مر بما شئت قيصر وأشر كيف تأمر، ليس شيء وإن غلا عن حبيب يؤخر. لتكونن ليلة آخر الدهر تذكر. نشرب الخمرة على حب كليوباترا. على حبك أنطونيو. على الجيش. على مصر. على مصر. على روما. ولا تجروا لها ذكرى، فما أنطونيو منها وإن كان ابنها البكرى، ولكن تحت أعلامي يقود البر والبحر. يا غناميز هات النبيذ، هات اسقني واسق الحبيب واسق الملا. بنت الدنان أم الزمان خبها في طبوي ساقي منا. بنت الدنان أم الزمان خبها في طبوي ساقي منا. لون الفرح حن القدح، سر السرور صفو الحياة قوت المنى. بنت الدنان أم الزمان خبها في لون الفرح حن القدح سر السرور صفو الحياة قوت المنى. أيها الشادي أياس، بلغ السكر مدى، غنني شعر ملاكي، غنني شعر الإله. أنا لا أطرب حتى أسمع الحب الحياة. برقصه لا نتفي ليلتنا حصة؟ ألا نجمع بين الكاس والنغمة والرقصة؟ مولاي، فهذه فرصة الأنس وقد لا ترجع الفرصة. قد انتصف الليل أو فوق ذاك، وآذننا بالمضي الدجى، ودون الخيام سرى ساعة، وعند الصباح تدور الرحى. فهل تأذنين لنا يا ملاك؟ فلا بد من سنة من كره. ولست أقول ملاك الوداع، ولكن أقول إلى الملتقى. امضي إلى الهيجاء أنطونيو كما يمضي الأسد، امضي إلى المجد ولا يقعدك شغل في البلد. المجد لا يسأل عن صاحبة ولا ولد، أنت لروما في غد وقيصرون بعد غد، والشرق سلطان الذي إكليله لينعقد. يا ليس سر، يا نصر طر، عد صافرا أو لا تعد. أوروسو، إني جهدت مشيا مسني الضر والكلال، فمل بنا نسترح قليلا من قبل أن يدهم الرجال. أوروس، هذا دهاني حتى نسيت مكاني. أتيت ما هد مجدي وحط رفعة شاني، جللت نفسي بغار يبقى بقاء الزمان. لما حملت جوادي على الفرار اصدراني، وضج مني سيفي وضج مني سناني، وودت الأرض تحتي لو طهرت من عياني. أنا الذي كان أمضى من الحديد جناني، الشرق يدري نزالي والغرب يدري طعاني، كان الملوك عبيدي فصرت عبد الحسان. وقارك قيصر لا تجزعن، وخل المقادير تجري المدى، تلقى الهزيمة ثبت الجنان كما كنت تلقى الفتوح العلا. رأيتك والحرب تبلو الكماتة، فأشهد كنت إله الوغى، وكان جنودك شر الجنود عليك وخيرهم للعدا. فخانت أساطيل أملتها، وجيش عقدت عليه الرجا. أوروس مولاي، تأمل، من ترى؟ هذا أوليمبوس وقد حث الخطى. ترى إلى أين؟ ومن أين أتى؟ ها هو سار نحونا، ها قدنا. تحية قيصر. بل أنطونيو لا غير، بل قل الشريد المقتفى. لا تخدعوني قادرا وعاجزا، كفى غرورا بالولايات، كفى. مولاي، لست اليوم مولى أحد، أوكتافيوس السيد والعبد أنا. مررت بالقصر فكيف ناسه؟ هل عن كليوباترا أولمبوس نبى؟ صرح، أبن، قل غدرت، قل جددت بقيصر الثالث دولة الهوى. قد صنعت بي عند حومة الوغى ما لم يكن يصنعه بي الغدا. أسطولها إلى مراسيه أوى، وجيشها ألقى السلاح ونجا. مولاي أعفني. تكلم، لا تخف، إني أرى عليك روعة الأسى. مولاي مهلا في الظنون والتئب، إن من الظن اتهاما وأذى. أنت على ما لك من مروءة رميت بالغدر أحب من وفى. ماذا تقول؟ كليوباترا انتحرت بطعنة الخنجر في صدر الضحى. انتحرت؟ أين؟ أبن ولم، وكيف كان ذاك ومتى؟ مررت بالقصر ضحى اليوم فلم أجد له نظما ولا حسنا يرى، بدا لعيني خلاء موحشا غير عويل ها هنا وها هنا. انتحرت، يا للخبر ويا لقسوة القرار. ما غدرت، وإنما أنا الذي بها غدر. اذهب أولمبوس ودعني والهموم والكبر. ضجت عليه بواكي. الأمهات قلوبهن رقيقة، ما بال قلبك لم يلن لفتاك. يا أم عذرك في اتهام بنوتي، باد وعذري في العقوق كذاك. لولا الجمال وفتنة من سحري ما حل في قلبي، ما حل في قلبي، ما حل في قلبي هوى لسواك. روما روما روما. صفحا كيلوباترا، فرب تزلة قد كنت تغتفرين حين أراك. لما لقيتك في الجمال وعزه قهرت قواي الظافرات قواك. قدت الجحافل والبوارج قادرا، ما لي ضعفت فقادني جفناك. آديت قومي في هواك، وأدرمت روما علي الحرب من جراك. كانت حياتي للرجال ألية، واليوم هنت فأقسموا بهلاك. أوروس غلامي، إن في النفس حاجة، وعندي أقصى طاعة العبد، فأمري. أوروس، أرى الدنيا بعيني أظلمت وكانت قديما كالصباح المنور. قشعريرة الخوف اعترتني، ولم تكن إذا ما اقشعرت تحتي الأرض تعتري. أرى الموت ممدود اليدين كمنقذ لمثلي من غرق الحياة مسخري. فكيف مقامي يا أوروس على الأذى، وصبري على العيش الذليل المكدر؟ أجل قيصر، اعتضنا من العز ذلة، ومن حلية الأعلام عطل التنكر. نهيمك أبناء السبيل، وطالما أخفنا سبيل العاهل المتكبر. فماذا ترى أوروس؟ رأيك أول، وعندك ترجى نظرة الصدق. فانظري، لقد عشت ظلا لا أرى غير ما ترى، ولا خير في الرأي التبيعي المسير. أوروس، أنا الأعمى وأنت لي العصا، فخذ بزمام العاجز المتحير. أرى ما يراه العاجزون، إذا جرى على النفس محتوم القضاء المقدر. وماذا يقول العاجزون إذا ابتلوا؟ يقولون حكم الله يا نفس فاصبري. أوروس، يقوم العاثرون وقلما يقال عثار الكوكب المتغور. أوروس، ألم تفهم؟ هو الذل، فاشفني بضربة سيف أو بطعنة خنجر. فإنك حر إن فعلت، وفائز بسيفي وأثوابي ودرعي ومغفري. معاذ خلال البر مولاي، أعفني، فليس يدي تقوى ولا السيف يكتري. أتجعل في الميزان حبي وطاعتي وشتى عروض من ثياب وجوهري؟ لقد جاد لي بالسيف والدرع قيصر، وجدت بأيام الحياة لقيصري. وروس، وروس، وروس عبدي، قد ذهبت ضحيتك وجنى عليك ترددي الممقوت، فعلمت مني كيف يجبن قيصر، وعلمت منك العبد كيف يموت. يقولون أنوبيس ولوع بأفاعيه ومشقوف بثعبان من الوادي يربيه، وفي ناديه حياة من الجن تناجيه، ولو ذاقوا هوى العلم كما ذقت فنوا فيه. ألا يا رب خداع من الناس تلاقيه، يعيب السم في الأفعى وكل السم في فيه. يد العلم وهي حديدية حوت كن من جنبات الحفر، وقيل أنوبيس حاو تسيل إليه الأفاعي إذا ما صفر، ولكن أزاول علم السموم، وعلم السموم كليل الخطر. فكم قد شفيت بطب اللديغة وأيقظت من نزعه المحتضر، فقيل إله أعاد الحياة إلى الميت أو خدن جن صحر. صلعت من السم ترياقه، وقد يختفي النفع تحت الضرر، وأنتن والناس قد تلتقون، ففيكن شر وفي الناس شر، وتقتلن عمي عيون السلاح، ويقتل قاتلهم عن بصر. لسان ابن آدم أو نابكن، كلا السائلين يعاب القدر. سلام لك يا حابي. أمشغول أبي اليوم بذات القرن والنابي، وأنطونيوس مهزوم وأكتافي على الباب. حابي تقهقر ناحية، تلك الخبيثة داهية، تلك القوارير وذي الحقاق غوث إلى مستنجد يساق، لكل سم عندها ترياق. أبتي، من للرعية؟ من لأوطان الشقية؟ خل حياتك في الأصفاد واشعر بالرزية، بعد حين تملأ الوادي الأفاعي البشرية. أبتي، نحن من اليوم عبيد القيصرية. أدني أذنيك على قدسهما من أذني، واسمع البوقة تجد من أحرف الرب دويا. أحابي، تقبل هذه القنينة واقبض عليها بيد طنينة، فإنها ذخيرة ثمينة. ريح الحمى أبي، فكيف للحمى لم تنضبي؟ دع الأفاعي واشتغل بالأفعوان الأجنبي. الوطن ملتوح أولى اليوم بالمطبب. وأين كنت يا فتى؟ وأين فتيان الحمى؟ وأين فرسان المقالي؟ هل مضوا إلى الوغى؟ أضرتم وجوهكم ساعة دارة الرحى؟ تركتم أنطونيوس وحده يلقى العدا؟ من أجلكم سل الحسام وإلى الحرب مشى. ما كان ضركم لو التففتم على اللواء؟ أبعد أن حل على النيل وواديه القضى، ولم يجد من شيبه ولا شبابه فدا؟ أتيت تدعوني كما تدعو العجائز السماء؟ الرأي ليس نافعا إذا أوانه مضى. سيدتي في حجرتي، مري بما شئت يكن وإن تحدى قدرتي. أبي، علمت أن الجيش ولى وأن بوارجي أبت المضية؟ علمت، وكان ذلك في حسابي، وذا حابي به أفضى إلي. وهل نباك عن أنطونيوس وكيف جرت هزيمته علي؟ أبي، خفت الحوادث. لا تراعي، لبات النيل ليس تخاف شيئا. أبي، لا العزل خفت ولا المنايا، ولكن أن يسيروا بي سبيا. أيوطأ بالمناسم مد مصر وتمة شعرة في مفرقية؟ لتأتي المقادير أو فلتظر. تعال كليوباترا، ألق النظر. أفعل أبي، نحيها أخفها. أعود بإيزيس من كل شر. أتيت بهن لدرس السموم، ولم أخل في علمها من نظر. أداوي بها أو بترياقها محب الحياة أو المنتحر. محب الحياة أو المنتحر. كفى أيها الشيخ، بل هاتي زد، فما بي خوف ولا بخور. قصار وهن سهام المنون، وليس يعيب السهام القصر. تمس الفريسة مس السنان، وتمضي مضاء الحسام الذكر. وكل الذي لمست مقتل، ولو أنشبت نابها في ظفر. إذا جرحت لم تقم عن دم، كذلك يجرح سهم القدر. ومائدها يحس المنوم كمن مات في النوم لا يحتضر. ولادتها لا يحس المنون كمن مات في النوم لا يحتضر. ولكن أبي هل يصان لجماله؟ نعم، لا يحول ولا ينتفر. وهل يطفأ اللون؟ لا، بل يضيء كما رف بعد القطاف الزهر. وهل يبطل الموت سحر الجفون ويبلي الفتور ويفني الحور؟ كعهد العيون بطيف الكرى إذا الجفن ناء به فانكسر. أبي والشفاء؟ لواقي الذبول كما احتضر الأقحوان النضر. وما الموت أقسى عليها فمن ولا قبلة من عواد الكبر. وما عضة النار؟ وخز أخف وأهون من وخزات الإبر. إذن هذه الرقط في ذمتي، فصنها وأحسن عليها السهر. يمينا بإيزيس أحملهن إليك ولو في سلال الخضر. أتجعل لي يا أبي آية أميز الرسول بها إن حضر؟ هو التين أبعث حبيبه وبالرقط بين غضون الثمر. ابنتي ذلك محراب ادخليه الصلاة، واسكب الدمع عسى أن يقبل الدمع البلا. وذو الملك الذي يبقى ويفنى ما سوى. ضجة صاخبة وجريح وبنود في الطريق، ها هم قد دخلوا الدار به. دارنا الشاطئ لا يأبى الغريق. ها هم قد حضروا. يا مرحبا، عدوا كان أم كان الصديق؟ ويح عيني، ماذا ترى؟ ومن المحمول كالسيف في الأكف خضيبة؟ أيها الجند، ما بأيديكم اليوم؟ جريح على الطريق أصيب. جسمه لا يزال غطا رطيبا، هو ذا قد تخلغت شفتاه وتهيا لسانه ليثوبا. أيها الملكة ارفقي بجريح بات تحت الرداء جرحا صبيبا. لا تناديه بالدموع مرارا، ربما ضر جرحه أن يغيبا. كليوباترا، عجب انت هنا، لم تموتي. هم اذا قد كذبون. سيدي، روحي، حياتي، قيصري، انت حي. بعد حين لا أكون. من نعاني كذبا؟ من قالها لك؟ قلبوس نفذ الخون. زوديني قبلة من ثناياك العذاب الشممات. سيقول الناس عني في غد من أولي الرحمة أو أهل الشمات بطل لم تظفر الحرب به في الهوى تحت لواء الحب. قيصر أكتافيوس آت يعود أنطونيوس قيصر. سلام ملكة الوادي، سلام كاهن الملك. يقول الناس أنطونيو هنا لم يبتعد عنك. نعم لم نفترق بعد، وإن أمعن في تركي وهذا الجسد الفاني جلاء الريب والشك. لقد حسم الموت ما بيننا وغض اللجاج وفض النزاع، فمن حقي اليوم بل واجب علي أقدسه أن يضاع. أقبل ما قبل الغار منك وأهتف أنطونيوس الوداع. ماذا وراء الجندي؟ رسالة من عبدي، هل تأذنين؟ أدي. أيها الملكة، قد جاء إلى القصر غلام يدعي أن أباه كان عبدا للمقام. ناله بستان تين من أياديك الجسام، فهو يهدي لك باكورته في كل عام. شرميون ذاك حابي وجناه في يميني، جاء في الميقات يهدي لي باكورة تين. ألا تقبل يا حارس مني هذه البدرة؟ والآن لو تحضر للفلاحة لعله يحدث الانشراحة، إني نسيت البسط والمزاحة. علي السمع والطاعة، سآتيك به الساعة. يا شرميون تعلم الدنيا، ويا هلانة اختبر الزمان القاسي. إن التي حرست بأبطال الوغى باتت تصانع سفلة الحراس. سيدتي حادي، أنوبيس ابتهد لنا وأنجز الغداة ما وعد، يريد أن يشفيني مما أجد وأن يقي مملكتي عار الأبد. جئت كما يأتي لوقته المدد. أراني لم يحسن إلي معاصري، ولم أجد الإنصاف عند لداتي، كأني بعد بالأحاديث سلطت على سيرتي أو وكلت بحياتي. وبالجيل بعد الجيل يروي زخارفا، فمن زور أخبار وإفك رواتي، يقولون أنت أفنت العمر بالهوى بهيمية اللذات والشهوات. يموتون بي عشقا ويشقون بالهوى، فكم من حياة في يدي ومماتي. ولكن عشقت العبقرية طفلة، وفي الغافلات البله من سنواتي، تعثر حظي بعد طول سلامة، وأقلع نجمي بعد طول ثباتي. ومن يمشي في ورد الأمور وشوكها، يعد الخطى أو يحسب العثرات. يا مرحبا بالسماء والرقب المطلة الكافيات الدنيا. هلمي الآن منقذتي هلمي، وأهلا بالخلاص وقد سعاني. أموت كما حييت لمجد مصر، وأبذل دونه مجد الجمال. حياة الذل تدفع بالمنايا، تعالي حية الوادي، تعالي. مولاتي سيدتي، مولاتي اليوم سيدتي. رجوتك للضحية والفداء، فوجدت عندك فوق ما أنا راجي. إن تصبحي جسداً فنفسك حرة، وعلاك سالمة، وعرضك ناجي. البوق دوى، قيصر أقبل. لا يا قيصر. ما يبتغي قيصر من أسيرته؟ إن التي أعدها لزينته ماتت ولم تنزل على مشيئته. بورك في النيل وفي عقيلته. الحادث العجيب، قيصر والطبيب، يغدرها وعهده ببابها قريب. عجيب يا طبيب، أرى قتيلا ولكن لا أرى أثر الجراح. فهل تدنو فتكشف كيف ماتت؟ أب السم الزعاف أم السلاح؟ جبين مشرق الغرة، ووجه ضاحك النضرة، ولكن قيصر ادنو. انظر، هنا السر، هنا العبرة. فبين السحر والنحر كمثل الخدش من إبرة. إلهي قيصري، لقد مست يدي كمرة، صار السم بأعضائي وعمت جسدي فترة، وجاءت سكرة الموت. هو ويل النفوس من فجاءات القدر، وويح أولمبوس بالأفعفر. قد وقع الحافر فيما قد حفر، وداعا كليوباترا إلى يوم نلتقي، وتنفض عنها الهامدين المقابر. محى الموت أسباب العداوة بيننا، فلا الثأر ملحاح ولا الحقد فائر. تحديتني بالموت حتى قهرتني، وما لي سلطان على الموت قاهر. وداعا عروس الشرق، كل ولاية وإن هزت الدنيا لها الموت. اكثري ايها الذئاب عواء، وادعي في البلاد عزا وقهرا. انشدي واهتفي وغني وضجي، واسبحي في الدماء نابا وظفرا. لا وايزيس، ما تملكت الا واديا من ضياغم الغاب قفرا. قسما ما فتحتم مصر، لكن قد فتحتم بها لروما. أكثري أيها الذئاب عواء، وادعي في البلاد. أكثري أيها الذئاب عواء، وادعي في البلاد عزا وقهرا. أنشدي واهتفي وغني وضجي، واسبحي في الدماء نابا وغفرا. لا وإيزيس، ما تملكت إلا واديا من طياغم الغاب قفرا. أكثري أيها الذئاب، قسما ما فتحتم مصر، لكن قد فتحتم بها لغوصا. واسبحي في الدماء نابا وغفرا. لا وإيزيس، ما تملكت إلا واديا من طياغم درة. أحمد شوقي، مصرع كليوباترا. أعد المسرحية للإذاعة محمد الطوخي. لحن الأغاني محمود الشريف. وضع الموسيقى التصويرية وقام بالتوزيع الموسيقي وقاد الأوركسترا فؤاد الظاهري. الغناء لنازك وكارم محمود مع المجموعة. اشترك بالتمثيل سميحة أيوب، محمد الطوخي، كمال ياسين، محمد علوان، صلاح سرحان، عمر الحريري، لطفي عبد الحميد، زينب عبد الرحيم، عصمت محمود، أحمد شوقي، محمد رضا، عبد الله غيث، محمد عبد العزيز، محمود كامل، توفيق صادق. سجل البرنامج نبيل الدالي وجمال الحناوي. ساعد في الإخراج يوسف محمود وإبراهيم أبو المجد. أخرج البرنامج حسني الحديدي.